لكن دعونا نتكلم اليوم عن واستكمالا لحلقة الأمس فضيلة الدكتور أو حلقة عفوا الأسبوع الماضي، كنا قد تكلمنا عن نظرة الأهل للخاطب المتقدم، وقد أفضتها في ظل حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وتكلمتم فضيلة الدكتور عن أن هنالك تباين أو هنالك ظل رائع جدا يجب أن يوقف عن الدين وعن الخلق. نريد أن نتعدى إلى قضية الفوارق الاجتماعية، أحيانا تكون عائقا كبيرا جدا في مفهومية أهل البنت للمتقدم، حتى إذا سلمنا أنهم رضوا دينه وخلقه يبقى قضية الفارق الاجتماعي، وأقصد الفارق الاجتماعي معناه شامل بالذات الطبقات الغنى والفقر. بعد ذلك ممكن أن نتكلم عن مآسي أخرى في القبول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتقد أن مسألة القبول يمكن أو يجب أن نقول في موضوع الخطبة والقبول أن من المهم جدا أن يكون هناك تحري في هذه النقطة بالذات، هي نقطة الانطلاق. ومع ذلك الذي ألاحظه في العام الأغلب أن هناك نوعا من التساهل والتفريط في هذه الجزئية المهمة اللي هي حجر الأساس في موضوع الزواج. نعم. الكثيرون لا يعيرون الموضوع اهتماما كافيا ثم يتفاجؤون، وكثير ما أقف أمام مشكلات قد تكون آلت إلى الطلاق، وقد تكون آلت إلى مشكلات وصلت إلى المحاكم، وقد تكون تعدت إلى أحيانا نوع من لا قدر الله الفضائح. ولما تسأل يقول لك والله يعني فعلا احنا غفلنا عن النقطة هذه، وأحيانا قد تسأل شخص بشكل مبكر قبل الزواج فيقول لك نحن متأكدون من كل شيء وسألنا عن كل شيء، ثم بعد ذلك يقولون والله اكتشفنا قضية ربما كانت من الوضوح بمكان لكنهم لم يكونوا. بمعنى أن الناس أحيانا البنت تكون متطلعة إلى الزواج لأي اعتبار، يعني تشعر أو تخشى أن خطار العمر يفوت، الأهل أيضا قد يكونون لا يشبعون طموحها العاطفي ويلبون رغباتها، ربما تشعر بأن زميلاتها الأخريات تزوجنا، كذلك العائلة ربما لها رؤية معينة، وبالتالي هناك ميل أو رغبة في القبول بالخاطب. وبطبيعة الحال يوجد عند بعض الناس نقيض هذا، بمعنى أن بعض الناس عندهم تنطع شديد في مسألة القبول، فتجد أنهم يسألون ويسألون ويردون حتى يشيع أن العائلة الفلانية ترد، ويتردد هذا، وربما بنات خطبها واحد وعشرة وعشرون وهي تتمنع بحيل أو أسباب قد لا تكون مقنعة، مثل تكميل الدراسة، مثل هذا زائد وهذا ناقص وهذا في منطقة أخرى وهذا بعيد، حتى يذهب عنها الخطاب وتنتشر القالة بأنهم لا يزوجون، ثم تصبح مستعدة للقبول بأقل قدر وأقل مستوى من أولئك الناس الذين جاءوها، بينما يفترض أن يكون هناك نوع من الاعتدال في النظر إلى الخاطب. ويأتي هنا دور الحديث إذا جاءكم، يعني يفترض أن لا يرد إذا كان هذا الإنسان مرضي الخلق والدين، ولا شك أن الجانب الاجتماعي جزء من مسألة الخلق والدين مرتبط بالجانب الاجتماعي، مثل مسألة الفقر الشديد والغنى الشديد، مثل مسألة مكانة الأسرة الاجتماعية، هذه لها تأثير. وقد يكون فيما لاحظته أن تقارب الوضع الاجتماعي من أسباب التوافق والتوفيق بين الزوجين، ولكن هذا ليس مضطردا في حالات كثيرة جدا اطلعت عليها، تجد أنه استمرت الأسرة على أحسن ما يكون. قد تكون المرأة من بيئة اجتماعية بسيطة، بيئة ريفية أو بيئة فقيرة عادية، لكن المرأة ذكية مهذبة لطيفة، والرجل أيضا رجل عاقل وناضج، ويقيم الإنسان بأدائه وليس بخلفيات مسبقة عنه، فيكون نتيجة ذلك هو الارتباط الدائم. ولهذا من الأشياء المهمة جدا دائما أقول من أسباب التوفيق وجود قدر من الانسجام الفطري بين الزوجين، وهذا قلما يسأل الناس عنه. قد يسألون عن عمر هذا الإنسان، يسألون عن وظيفته، يسألون عن مستواه الاقتصادي، يسألون عن شكله أحيانا، هذا كله يحدث، لكن الذي لا يحدث إلا قليلا هو السؤال عن الجانب السلوكي، الجانب النفسي، مزاج هذا الإنسان. وقد يعني قلت لبعض مثل هذا الكلام قالوا طيب كيف نعرف؟ نعم. هنا يجي السؤال، اسأل الناس القريبين منه، اسأل زملائه في العمل، اسأل حتى عن عائلته، مجموع العائلة، والأخلاق الموروثة عند الأسرة. اسأل أخواله، أقاربه، من حوله، حاول أن تتعرف عليه. أذكر واحد من العقلاء يقول: مستحيل أن أزوج بنتي شخص دون أن أكون جلست معه أكثر من مرة، وجلسات عفوية، ليست جلسات للتفاوض بشأن الخطوبة، وإنما جلسة محاولة قراءة شخصية هذا الإنسان. نعم هي لا تكفي، ولكن لا بد منها. الكثيرون يعني ربما أحيانا لما تتصل ببعض البنات وتصف زوجها تقول: والله أنا تزوجت إنسان ما شاء الله ملتزم، خلوق، في وظيفة ممتازة، محبوب عند الناس، ثم تذكر مجموعة أوصاف، حتى أني بعد ذلك أقول: ماذا يمكن أن تقول في النقد لهذا الرجل؟ ثم بعد ذلك قد تذكر نقطة أو خللا معينا فيه، يصير ينسف أحيانا كل هذه الأشياء. فمن واقع التجربة كبيرة وواسعة في المجتمع أن استقرار الحياة الزوجية مرهون إلى حد كبير بهذه المرحلة اللي هي مرحلة الخطوبة، وقدرة البنت والأبوين والعائلة على التحري وعلى السؤال، والكلام نفسه طبعا يقال عن الولد، نعم، عن الخاطب، قدرته على السؤال عن العائلة وعن البنت، وعن بحيث لا يتفاجأ بأشياء غير واردة في خياله. ما يضر أن يكون هناك نوع من تأجيل موضوع القبول أسبوع أسبوعين ثلاثة مع وجود بحث دقيق. الحقيقة ربما لو كان الإنسان يريد أن يشتري قطعة أرض سيكون سؤاله دقيق، لأنه يقول لابد التأكد من واقع الأرض هذه والمنطقة التي فيها، وسيسأل عن مستقبلها، ويمكن لو كان له علاقات مع بعض المسؤولين سوف يسائلهم إن كان هناك شارع سيمر بهذه الأرض فيقطعها أو يرفع من قيمتها أو حولها يعني مشروع سيقوم، يعني يتحرى الناس بشكل دقيق ولا يلامون، هذه أموالهم. طيب يا أخي البنت بالذات، البنت أنا أقول لأن البنت هي المتضررة الأكبر من أي خلل لا قدر الله يمكن أن يقع في الحياة الزوجية. الأمر يتطلب دقة وتحريا في السؤال من الزوج لئلا يظلم الزوجة، ومن الزوجة أيضا لئلا تفاجأ بأمور ليست في حسابها في شأن الزوج. طيب دعنا نتكلم إذن عن قضية بعض أيضا العادات السيئة اللي يمارسها الأهل ضد البنت أيا كان المتقدم الخاطب، مثل من ذلك مثلا الحجر والعضل، وقضية بالذات قضية الحجر، وأنت تكلمت في آخر الحلقة الماضية أن هنالك فتاة أرسلت لك أنها يعني 12 سنة وهي تنتظر وهي محجورة لابن عمها. لا أنا أفيدك على ما يقولون، أزيدك، نعم، يعني من الشعر بيتا. البارحة اتصلت بي أخت انتظرت 20 سنة من يوم كان عمرها 15 سنة، الآن عمرها 35 عاما في هذا البلد الطيب، تنتظر ابن خالها أو ابن خالتها، قد يكونون مثلا قد يكون والدها تزوج امرأة من الشام مثلا أو من أي منطقة أخرى، وصارت البنت معروفة أن لابن خالها أو لابن خالتها، وصار الأب يوافق أحيانا فيمتنع العم، ويوافق العم فيمتنع الأب، وهكذا يعني 20 سنة. أنا أقول إذا البنت صار عمرها 35 ماذا بقي من عمرها حتى يراهن عليه الأبوان أو يراهن عليه الأعمام، وما هو الذي يقحم القريب في هذه القضية، وأين مشاعر الرحمة؟ يعني دائما ما نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الأبوين رحمة لأولادهم، بحيث أن الأب رحمته لبنته أو الأم رحمتها لبنتها يعني أعظم أحيانا من رحمة الإنسان لنفسه. فتستغرب كيف يقبل الإنسان أن العمر هل يمكن يتكرر؟ هل قطار العمر سيعود مرة أخرى؟ أم إنها مرحلة وتنتهي؟ وقد يكون البنت مثلا من سن 20 إلى ما شاء الله، يعني هي فترة التوهج، هي فترة جمال الحياة، روح الشباب، الاندفاع. إذا كان هذا الإنسان أخلاقه ما عليها مأخذ، دينه ما عليه مأخذ، لماذا يكون الأب، وهنا أنا أوجه الحقيقة النداء للأب ولكل أب يمارس العضل، واسمح لي والله ما أثير هذا الموضوع ومرات عديدة أثرنا في برامج، ما أثير إلا تجد يعني رسائل يشيب لها الرأس ويذوب لها القلب حزنا وكمدا، ويتألم الإنسان أن الأب الذي هو يعني مصدر الرحمة ومصدر السعادة، وهو لا شك يعني هكذا الله تعالى أعطاه هذه المسؤولية لعلمه سبحانه برحمة الأب، لكن أحيانا إما بسبب ضغوطه الاجتماعية أو بسبب الغفلة أو عدم قدرة الأب على الإحساس بشعور البنت، يعني المسألة 20 سنة أنا أعتقد أنها هذا عمر لوحده، يعني عمر ويظل الموضوع يعني ان يعني القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وكون البنت ارادت مثلا هذا القريب وخطبها وصار كلامه وهو لم ياتي من الشارع وما ارتبطت به في حرام، يعني هذا يجعل الانسان يحس بالمسؤوليه الكبيره. وفي نفس الوقت الحقيقه ايضا مسؤوليه البنات، وانا احيانا اوجه العتاب للبنات انفسهن، اقول يعني انه البنت نفسها ربما لم تقم بدورها كما يجب. يفترض ان يكون البنت عندها قدره على ان تقول رايها بشكل واضح، وان تخاطب امها، وان تمارس ضغط على ابيها وعلى اخوانها، وان تكتب وان تراسل. واذا لم يفت تحريك الموضوع داخل العائله فبهدوء يمكن ادخال اطراف اخرى، مثلا احد من قريب من العائله، بعض الجيران، خطيب المسجد مثلا، داعيه، شخص معروف، وجيه يمكن ان يتدخل مع الاسره، شخص له مسؤوليه. عفوا فضيله الدكتور، لكن الوالدين احيانا يلوحان بقضيه بصوت البر والطاعه، فالبنت يعني تتقزم عند هذا الامر، يعني اتقاء لله عز وجل. ليس هذا من البر ابدا، يعني ليس من الاب له حق والبنت لها حق على ابيها ايضا. نعم. ويجب أنه نعرف كما قلنا في الحلقة الماضية أن المسألة مسألة تكافؤ. إذا أنت تريد من أولادك وبناتك أن يبروك ويذكروك بخير، أنت يوم من الأيام سوف تكون مدرجا في التراب راحلا عن هذه الدنيا، فهل تريد أن تكون البنت مثلا تدعو الله عليك في الليل أنك أنت حرمتها مثلا من لذة الحياة اللي الله سبحانه وتعالى جبلها فيها وركبها هذه الغريزة، وأنت كنت العائق والحاجز؟ وهذا حصل مرات، وآباء أطيحوا في هذه الدنيا وخسروا أموالا أو خسروا صحة أو بسبب دعوات من البنات، وبالذات البنات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. يعني المرأة أحيانا تكون في مقام الضعف، تقول هذا الأهلي ما أريد أفضحهم، نعم. كيف أرفع مثلا منظمة أو جمعية حقوق الإنسان أو أرفع للقضاء أشتكي والدي، وربما يوم من الأيام أكون مضطرة إليه أو محتاجة إليه، وقد تقع مشكلة بيني وبين زوجي يوما من الأيام. وهذا شعور كثير من البنات. طيب إذا كان البنات عندهم هذه الروح وعندهم هذا الإحساس الراقي بالمسؤولية، ألا يجدر بالآباء والمسؤولين؟ وأيضا أنا هنا أقول أنادي الخطباء، خطباء المساجد والفقهاء والدعاة والعلماء، أن يعطوا هذه القضية حقها. وكون مثلا بعض هؤلاء الذين لهم كلمة مسموعة يعيشون أوضاع جيدة مع بناتهم، مع زوجاتهم، مع أسرهم، عليهم ألا يظنوا أن الناس كلهم كذلك. هناك أسر تعاني معاناة قاسية جدا. مسألة العضل يا أخي فهد قضية مؤلمة، مؤلمة للغاية. وليس هناك دراسات، لأن الظروف الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية أحيانا ما تسمح بمعالجة الموضوع بشكل واضح، ولهذا كثير من الناس يعانون بصمت، كثير من البنات يعانين بصمت من الوالدين. وهذه قضية خطيرة، أقول خطيرة جدا على سكينة مجتمعنا. ربما جزء من الفساد الذي يقع أحيانا هو بسبب هذه القضية، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يعني في عصر الفضائيات، في عصر الإثارات، في عصر الثورة الإلكترونية، في عصر العلاقات السهلة، الزينة، التبرج، الفتنة تطل وتقول هيت لك، ومع ذلك يبحث الإنسان عن طرق الإشباع الحلال، أو تبحث البنت فتجد أن الطريق محرم أو مغلق من قبل أهلها، وأنهم يعني يفرضون عليها من لا تريد ويرفضون من تريد. وليست القضية طبعا هنا عذر حقيقي مثل أن يكون هذا الإنسان مثلا منحلا أو لا يصلح لها لخلقه أو لدينه، لا، القضية في الغالب، بل أنا أقول من تجربة، كثير من الآباء قد يتساهلون في قضية الدين ويقول لك يعني يصلح فيما بعد وهذا شاب مراهق وطائش، لكن إذا جاءت بعض هذه العوامل المتعلقة بالرفض وغير ذلك، الاعتبارات قد لا تكون حتى اعتبارات يعني اجتماعية صادقة، بعضها قد يكون نفعيا. كثير من الآباء يمنعون بناتهم ويعضلونها ويردونها حتى دون أن يخبروها بالخاطر، والسبب أنه يريد أن يأخذ مرتبها. يعني هذه حقيقة، هذا خلاف الدين وخلاف المروءة، هذه دناءة أن يصبح الأب يرتزق من راتب بنته وزيادة على ذلك أنه يعوق الخاطب أو يعوق الزواج من أجل استمرار مثل هذا الأمر. حسنا، من ينصف البنت؟ يعني أنت ذكرت فضل الدكتور أن على البنت أيضا دور، وأريد أنا أستطرد في هذا الشأن، وقلت أنه يمكن أن تستنجد بالأقارب وبالعقلاء من الأقارب وأيضا بإمام مسجد أو بقاضي أو كذا، لكن افترض أن هذا المحيط أيضا كله، يعني دعني أتشاءم، ولافترض أنه أقرب إلى الظلمة محيطها القريب، هل يمكن أن تستنتج بجمعيات معينة؟ أنا عفوا فضيلة الدكتور، جمعيات التي تيسر الزواج الآن وتدفع أموالا لتيسير الزواج، ألا يكون لها دور إصلاحي في هذا الموضوع؟ هو فيه دور، وجمعيات البر أحيانا عندهم لجان لإصلاح ذات البين، وفي الآن جمعيات جديدة ظهرت قضايا العنف الأسري، ومن فترة طويلة وكنا ننادي بوجود جمعيات متخصصة في هذا الجانب، لأن جانب التخصص مهم. يعني الجمعيات المسؤولة عن الزواج الآن ربما جل عملها يتعلق بتوفير الجانب المادي، وهي معنية به، وهو جانب أساسي ومهم أيضا، لأن الكثيرين يحول بينهم وبين الزواج قضية عدم تيسر المهر والنفقة والبيت إلى غير ذلك. والتخصص في هذا العصر شعار ينبغي أن يرفع. وعندنا جمعيات، عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية، هي هذا اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي كل بلد عربي وإسلامي وزارة بهذا الاسم أو قريبا منه. لماذا لا يوجد في كل مدينة وليس فقط في كل منطقة جمعية أو لجنة مهمتها يعني السعي في تيسير الزواج، ليس من الناحية المادية، من ناحية أولا تسهيل عملية التعارف بين من يرغبون في الزواج بطريقة سليمة، بدلا من احتكام كثير من البنات إلى مواقع الإنترنت مثلا أو إلى بعض القنوات الفضائية أو إلى بعض أو حتى عبر رسائل الجوال التي قد لا تمنح البنت فرصة كافية للتعرف على شريك الحياة بشكل صحيح. فهذه من مهماتهم. من مهماتهم أيضا الاستماع إلى الشكاوى، من مهماتهم إزالة العقبات، الاتصال بالأب، يكون عندهم قدرة على الإقناع بحيث تكون هذه مرحلة. وإذا لم يكن هناك وسيلة للإقناع هنا يكونون هؤلاء مسؤولين عن رفع القضية، لأن البنت أيضا كونها تنتقل للمحاكم أو تذهب إلى جمعية حقوق الإنسان هذا قد يكون أمر صعب عليها، والوضع الاجتماعي لا يسمح لها به. فلو أن هذه الجمعيات، وليكن لهذه الجمعيات وجوه أو فروع نسائية تخاطب المرأة وتتصل بها بشكل جيد. جميل جدا، هذا يعني حقيقة ما كنا نحتاجه في مجتمعنا، أن تفعل هذه الجمعيات بدلا من الوضع المادي فقط، أن تفعل إلى إصلاح حتى للتنظير، يعني بعيدا عن حل المشكلات حتى يمكن أن تنظر عبر قنوات الإعلام ويكون لها دور في التنظير داخل توعية. نعم. توعية يعني خطبات، مخاطبة أصحاب الرأي الذين لديهم قدرة على إيصال هذا الصوت للناس، يعني الناس بحاجة للتوعية. جميل، أتكلم دخلت بيتا وأنا خاطب، لكن يعني ربما قبلوني مثلا أهل البنت، ما الذي يتاح لي المباح والحلال والحرام في قضية علاقتي بهذه المخطوبة؟ تكلمت قبل قليل فضل الدكتور عن شيء جميل، أنه فترة الخطبة مثلا ربما لو طالت، أو حتى فترة القبول، لكن أنا أتعدى إلى فترة الخطبة، ربما لو طالت حتى يكون في نوع من التهيئة والتعارف. هذه التهيئة ما الذي يجوز؟ وهي حساسة جدا، ما الذي يجوز فيها وما الذي لا يجوز بخلاف الرؤية الشرعية؟ هل يسمح لي أن أرى شرعيا؟ وما هي حدود الرؤية الشرعية المسموحة لي؟ نعم، يمكن أنا تكلمنا قبل الحلقة قليلا، كنت وياك في مداولة في مسألة يعني قضية طول فترة الخطوبة، وأنه لا بأس بها لأنها تمكن من يعني الفهم الأكثر للزوجين بعضهما بعضا. وطبعا هنا في نقطة مهمة، التعارف ضروري، يعني يكونوا مثلا عرفته العائلة وهو عرف العائلة واتفقوا على أشياء كثيرة جدا وتشاوروا في أشياء كثيرة، هذا يحدث وهو مهم، إضافة إلى أنه يعطي نوع من الدفء للعلاقة بين الزوجين. النقطة الثالثة ربما قضية الرؤية، يعني الرؤية الشرعية والمحمود منها أو المباح منها وغير المباح. أعتقد أن كثيرا من الناس أولا خصوصا في بعض المناطق يمنعون الرؤية نهائيا، يعتبرون هذا عيب، يقول لك هذه ما هي بسلعة شوفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذا غرض شرعي صحيح، بل نحن نقول الرؤية ليست مباحة فقط، بل هي أقرب إلى أن تكون سنة مشروعة. وليس صحيحا أن يكون الرجل يدخل على المرأة ليلة الدخلة وهو لا يعرف عنها أي شيء ولم يرها مطلقا، ولذلك الرؤية ضرورية. أيضا الرؤية ليس معناه أن تدخل ثم تخرج فورا كما يظنه البعض. أعتقد أنه من المهم في الرؤية، طبعا الرؤية ليس فيها خلوة، ولذلك تدخل الفتاة تجلس تصب القهوة الشاي، تقدم مثلا المأكولات أو حلويات للحاضرين، يراها الزوج يعني يراها مثلا وهي قائمة وقاعدة يتأمل شكلها وجسمها، وهي كذلك تراها أيضا لأن الرؤية للأثنين معا، يعني أحرى أن يؤدم بينكما، أن يراها وأن تراه أيضا، بحيث يكون هناك نوع من معرفة انطباع النفس الأولي عن هذا الشكل وهذا الوجه. الوصف أحيانا ما يكفي، بعض الناس يقول كالوصف، حتى الصورة ما تكفي لأنها فيها نوع من الجمود. بينما يعني البارح كان مثلا كانت أخت تحدثني وتقول أنا مثلا ربما أعجبت بزوجها لما رأته، ليس جميلا أو وسيما، لأن الأمر أحيانا مرتبط بنوع من الجاذبية يصعب تفسيره ويصعب نقله، وإنما العين هي التي تحكيه وتبين عنه. ولذلك أقول الرؤية يجب أن تأخذ حقها، وأن يكون هناك مع الرؤية والجلسة أن يكون هناك نوع من الكلام والحديث، ولو بلازم أنه لما يلتقي بها يسألها عن الإعراب والنحو والأسئلة الجادة المطلقة كذا، إنما يكون هناك أسئلة عامة المقصود منها أن يراها وهي تتكلم وتراه هي وهو يتكلم، ويمكن هذا من أنه يحدق فيها بشكل عفوي وهي كذلك تنظر إليه بشكل طبيعي، ويكون هناك نوع من أيضا التعرف على شخصيتها. ولو أن الإنسان من أول مرة لم يستطع أن يكون انطباع مثلا، أو قال والله جاءت وانصرفت دون أن أتمكن لأنها كانت خجولة وقامت بسرعة، ما الذي يمنع تحت إشراف الأهل أن يكون هناك نوع من رؤية مرة أخرى، ويأتي الزوج ويكون هناك نوع من النظر الذي يملأ الإنسان عينه ويطمئن بقلبه من هذا الجانب. ماذا تظهر المرأة؟ المرأة تظهر بشكلها العادي، يعني في الرؤية حتى لو ظهر شعرها وظهر مثلا ظهرت أطراف ذراعيها وظهر جسمها بشكلها الطبيعي، لبست حسنا جميلا، هذا كله طبيعي. قضية المكياج كثير ما يسألون البنات عنه أو يسألنا عنه، أقول لا يصلح أن يوضع في الرؤية مكياج يغير شكل البنت، بحيث أنه لما يراها على طبيعتها يشعر بأنه تفاجأ بذلك أو بأنها غشت مثلا. هناك قدر عادي جدا من المكياج المتعارف عليه، مثلا مثل كحل بسيط في العينين أو يعني في الشفتين شيء يسير أو في الخدين، هو بالقدر المعتاد الذي تعمله المرأة في كل حال وفي كل دخول وفي كل خروج مع الناس، هذا لا بأس به. أما أن مثلا تصبغ وجهها بألوان من الأصباغ التي تغير حتى لونها، أعتقد أن هذا أحيانا يكون مدخل للشيطان، أن الرجل يقول فيما بعد والله أنا رأيت في الدخلة الأولى أو في الرؤية الأولى شيء مختلف عما رأيته على الطبيعة، فالاعتدال في هذا مطلوب. تفضل يا دكتور، ولتعتبرني أنا الخاطب يعني حتى توجه الحديث مباشرة لي، يعني أنا يعني والكثيرون يتحدثون وأنا أتحدث بلسان الكثيرين، رأيتها طبعا وأنت ذكرت أنه حتى أملأ عيني مثلا مما أرضاه منها وهي تملأ عينها مما ترضاه مني، لكن هذا لم يتسنى لي أبدا أن أعرف دواخل شخصيتها ما يمكنني الحقيقة أن أرتاح في زواجي، هل يعني يسوغ لي ذلك أن أتواصل معها بالهاتف؟ إحنا سبق ذكرنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أصل الكلام مع المرأة هل هو ممنوع مطلقا حتى لو لم يكن الإنسان خاطبا؟ نعم. ليس ممنوعا الكلام في غير إثم، ليس ممنوعا، وإنما الممنوع هو الكلام في الريبة والكلام في الإثم، وهذا الذي يحدده هو الإنسان في يعني تدينه بينه وبين الله عز وجل. فكون هذا الخاطب يعني تحت سمع الأهل وبصرهم يتصل مثلا بالبنت مثلا يسألها عن أشياء وتسأله عن أشياء ويستمع إليها ويتعرف على بعض الأمور حتى ما يتعلق أحيانا، طبعا نعرف كثير من الأسر لا يجرون العقد إلا قبل الدخول بيوم أو يومين. طيب قبل ذلك هو احتاج إلى استئجار شقة واحتاج إلى تأثيث وإلى فرش وإلى غرفة نوم وإلى أشياء كثيرة جدا، ليس من السداد والصواب أن يقوم بإجراء هذه الأشياء كلها بمفرده بعيدا عن المرأة التي سوف تكون هذه الأشياء ملكا لها. فيحتاج إلى أن يأخذ رأيها في أشياء من هذا القبيل. فلذلك أقول ليس من حرج أو بأس أن يكون هناك نوع من التعرف على شخصية المرأة ودواخلها في غير إثم ولا معصية لله عز وجل. طيب ماذا عن اختلاف الأعراف الاجتماعية؟ يعني ربما أكثر كلامك فضل الدكتور وحتى أكثر أسئلتي ينطبق على مجتمع محلي، ماذا عن الأعراف الاجتماعية في مجتمعات أخرى هي أكثر انفتاحا؟ يعني هل المجتمع هنا، هل عرف المجتمع له دور كبير جدا في الحلال والحرام؟ عرف المجتمع له دور، عرف المجتمع له دور لا شك في هذا. يعني نعم. كثير من المجتمعات، نحن نتكلم الآن عن مجتمع محافظ. نعم. كالمجتمع في كثير من مناطق المملكة، وبعض دول الخليج، لكن هناك مجتمعات أصلا هي مجتمعات مفتوحة، بمعنى أنه أصلا كيف تعرف الرجل هذا على زوجته؟ تعرف عليها من خلال العمل أو من خلال يعني طرق مختلفة، هو عرف الكثير عنها يعني من خلال حتى قبل أن يتقدم لأهلها. فطبعا لا شك أن هذا الكلام يتأثر بالأعراف والظروف المختلفة، مع أني أحب أن أؤكد أنه في كثير من المجتمعات حتى المجتمعات المفتوحة يوجد فيها أسر وعوائل محافظة وبعيدة، ويتم تتم الخطوبة فيها ويتم الزواج بنفس الطرق التقليدية التي تقع في أي مجتمع آخر. طيب المخرج الأستاذ فهد الشريم يقول أنه أتعبتم مشاهدين الحقيقة ويريد أن يأخذ نصيبهم. سعد من السعودية تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور. في البداية حاب أشكركم على حسن اختياركم الموضوع الشيق. ولك الشكر. والحقيقة مداخلتي عبارة عن عتب بسيط. تفضل. آمل منكم تقبلونه. تفضل. في الحلقة الماضية استعليتم وبدأتم بمشاكل الزوجية وما إلى ذلك من جوانب سلبية في الحياة الزوجية. فالحقيقة تمنيت البداية كانت إيجابية، وذلك عن طريق ما تعريف الزواج بالإسلام أو فضل الزواج في الإسلام وما إلى ذلك من أهداف الزواج السامية. ما بدينا في مشاكل يا أستاذ سعد، يمكن لو تتابع الحلقة الماضية تشوف البداية كانت على طول في المشاكل وكذا. طيب سامح الحقيقة ودي إن البداية كانت بذكر أمور تفاؤلية قد ترغب الشباب في الزواج. جميل. وذلك في ظل العزوف عن الزواج اللي نراه بأيامنا الحالية. جميل. وجزاكم الله خير جزاكم. شكرا لك. شكرا أخي سعد. شكرا. أم خالد من السعودية تفضلي. تقول أنا متزوجة لي 5 سنوات، زوجي تختلف بيئته تماما عن بيئتي، ما كان هناك مشاكل من ناحية اللبس، من ناحية الأشياء التي يريدها، الحمد لله يعني كل شيء ماشي مثل ما يريد ومثل ما الله يرضى. لكن يا شيخ أنا زوجي صراحة عنده وظيفة حكومية ويطلع من بعد صلاة الفجر، ومن بعد ما يأذن ما هو في الوظيفة، هذه مثل ما يقولون عنده حلال خاص فيه اللي هو نياق ومنياق، وكذا يطلع من يوم ما يصلي الفجر إلى الساعة 8 بالليل. وهذا صراحة يا شيخ أنا ما أدري كيف أقدر أتكلم معه، هو ما هو مقتنع ويقول أنا ما تحكمني حرمه، أنا ما أقعد، أنا عندي أشغال، وبيني وبينك اللي هو يسويه في الحلال وكذا ما هو جايب لنا دخل، دخلنا حنا من وظيفته، وأنا الحمد لله موظفة وأم وما ينقصني شيء. أنا أريد منك فقط نصيحة له أو كلمة أو الحكم بهالشيء، لأن ما هو مقتنع بكلامي أبد، مهما أجلس معه مهما أتكلم معه ما بقى أحد وما دخلته، وأنا ما أبغى الطلاق. شكرا. مصطفى تفضل. تفضل أخي مصطفى. تلفون انقطع. على سرير الشمس. أخي مصطفى تفضل. نستلقي على سرير الشمس. نعم. جئت أكتب الشوق بأيديكم، جئت لأنقش أزهارا من حياتيكم، حقا جئت أقتبس نهارا من شفاهكم شفاه الضياء، جئت لأني في بلاد الانتظار أسكن، وأنا يسكنني شارع للصدى على حدود الصبر أرجو، أنا بين وحاد صوتك أسقي أملا أملا يمر في الأيام، هم يقولون بالحقيقة ألف وجه، وأنا مذ سمعت حديثك تعلمت رسم الحروف حقيقة بوجه واحد بصوت صادق واحد، أناديه نناديه سلمان العودة، شكرا شكرا تصيح في الوريد. شكرا. على اهتداد صوتك الراحل في المساء. شكرا أخي مصطفى. أستاذ مصطفى شكرا لك. شكرا. هذا تغريد خارج النص. في سؤال في مداخلة؟ فقط أنا أريد أن أذكر بشيء. نعم. هناك ثمة أغنية فاتنة في المعنى تقول هذه الأشياء تحدثني عنك، أنا لست متزوجا لكنني أقول لكل زوجين تأكدوا أن الأشياء الصغيرة تصنع حبا كبيرا. شكرا لك. يا سلام. شكرا شكرا جزيلا. بارك الله فيك. هذا تغريدان خارج النص ليس واحدا. أرجع لأول معنا اتصال من نورة من السعودية. تفضلي نورة. تقول لو سمحت يا دكتور أريد أن أسألك عن خاطبي، إذا كانت سمعته الأهل طيبة لكنهم لا يعرفون شيئا عن الخاطب، ممكن الموضوع يكون محرج إذا سألوا عنه، هل ممكن أن يدخل أحد طرف آخر في الموضوع؟ نعم. شكرا لك. نعم. أول سؤال، سعد من السعودية يقول لكم بدأتم بمتاعب ومشاكل. يمكن معه حقا، كنت نعم. يعني أكثر من واحد قالوا لي أنت كنت مشحون الجلسة الماضية، وهذا صحيح. نعم. ويمكن الأشياء، الناس الطيبين اللي ماشي أمورهم صح ما يتصلون بنا، يتصل بنا الناس اللي يعانون مشكلات، وهذا ولد عندي انطباع أن البيوت مليئة بالمشكلات، وأن كثيرا شخصيا عموما يعني. نعم، وأن نعم. كثيرا حتى في البرامج الناس اللي أمورهم ماشية صح لا يحتاجون إلى أن يدخلوا أحدا بينهم، إنما يتدخل الناس حينما يقع في سفينة الزواج نوع من الارتباك، وبسبب كثرة إحساس الإنسان بما يسمع من مشاكل داخل البيوت يمكن أصبح هناك نوع من الإحساس بأن هناك ضرورة ملحة إلى أن يدق ناقوس الخطر. ولعل الشيء اللي أشاره الأخ سعد الآن في قضية الحديث عن الجانب الإيجابي لعله يستدرج ضمن الحلقات، مش لازم نبدأ به، لكن يكون ضمن الموضوع. حلقة كاملة عن البناء في الحياة الزوجية. أخي سعد، أم طارق تقول بس يمكن الحلقة برضو حنا نعرض فيها الجانب السلبية لا أو جزء منه يعني. أم طارق تقول هناك طلب، نريد برامج فضائية بالذات نتعلم منها كيف ندير الحوار مع الغرب بالذات بشأن حقوق الأولاد والزوجة. الحقيقة هو الحوار مع الجميع، يعني أم طارق بحكم أنها تعيش في ألمانيا تتحدث عن الحوار مع الآخر بخصوص الدين، خصوصا فيما يتعلق بلماذا، سؤال لماذا. نعم. يعني قد نستطيع أن نقول لغير المسلمين أن الإسلام يأمر بكذا وينهى عن كذا، لكن فلسفة هذه الأشياء لماذا الدين جاء بها وأمر هنا ونهى هناك، هذه تحتاج فعلا إلى يقظة، وليس بالضرورة أن تحتاج إلى معلومات واسعة جدا بقدر ما تحتاج إلى فعلا فن الحوار مع الآخر. الاستماع جزء من الحوار بحيث تستطيع أن تسمع الآخر بشكل جيد. أيضا المصداقية بمعنى أنه أحيانا لا ينبغي أن يكون المسيطر علي أنه متى يسكت هذا الإنسان حتى أتكلم وأرد برد ربما لا يكون مقنعا. الجانب العقلي مهم هنا، لأنك تتحدث مع إنسان لا يؤمن بالنص الشرعي، فتحتاج إلى أن تقنعه بقناعات علمية أو حقائق أو إحصائيات أو أرقام أو تجارب حياتية أو أدلة عقلانية تصل إلى نتيجة جيدة. بعض الأشياء قد يكون الكثير من غير العلماء لا يستطيع أن يتكلم عنها في الغرب فعلا، ولكن هنا يأتي الحديث عن قضية والله إحنا هذا دين عندنا، وعندنا يعني نبي آمنا بنبوته عليه الصلاة والسلام، وعندنا من الأدلة على نبوته ما يكفي، وعندنا كتاب مصحف، الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، حتى وثائق ومخطوطات المصحف، وهذه قضية عندي فيها بحث الآن الحمد لله، يعني نرجو أن يكون مفيدا، أنه ربما حتى المصحف الذي كتب في عهد الخلفاء الراشدين موجودة مخطوطاته الآن في مصر وأكثر من بلد إسلامي، فضلا عن مخطوطات المصحف في القرن الأول والثاني. إذا نحن أمام قرآن وأمام نص تاريخي مضبوط موثق دقيق بغير زيادة ولا نقص، وبالتالي يعني في أشياء الناس يكلون أمرها لله سبحانه وتعالى حتى لو لم يفهموا سرها، وهذا قد يبدو مفهوم عند كثير من العقلاء. طيب مداخلته أيضا تقتضي أن تقول التربية المثالية في البيت ضمان لنشوء جيل جديد بعيد عن المشاكل. جدا جدا، هذا كلام صحيح، ومسألة التربية مؤثرة، بل قد تكون هي العامل الأول. في أناس قد لا يقتنعون بالأشياء من الناحية الدينية لكنهم يلتزمون فيها بحكم التربية. نعم. ونجد أنه في الغرب هناك التزامات أخلاقية وفي التعامل والجوانب الاجتماعية والعلاقات، هناك التزامات ليس الدافع وراءها هو التدين أو انتظار الأجر، لكن الدافع وراءها هو التربية منذ الصغر في البيت والمدرسة والمجتمع على مثل هذه المعاني. ولعل الأخت أشارت إلى نقطة معينة وهي قضية التفرقة بين الأولاد والبنات، وهذه ترى بلاء. مرة أنا سمعت إحدى المشهورات فيما يتعلق بموضوع تحرير المرأة، وكانت تشتكي وتقول أنها في الصعيد أو في المكان الذي كانت فيه إذا جاءت بالنتيجة متفوقة في الدراسة كان أهلها يقولوا لها ليتك ما درستي ولا تفوقتي، بينما الولد يأتي راسب بنصف المواد ويشترى له سيكل في نهاية العام كجائزة على أنه على الأقل حضر في المدرسة. فهذه التفرقة الموجودة حتى داخل المجتمعات، كل المجتمعات في تفرقة غير رشيدة، بل أنك تجد أحياناً أنه المعاملة في الخطأ، يعني دائماً الناس يقولون الولد يحمل عيبه في جيبه، ولذلك يتساهلون كثيراً مع الأولاد، وقد يسافر الولد خارج البلد وقد يرتكب الفواحش ولا يكون هناك أي رقابة أو توجيه أو إرشاد له، بينما البنت ربما تعاقب على شيء لم تفعله أحياناً ويكون هناك نوع من الأضرار بها. فأعتقد أن هذا جانب مهم. ولعل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولاده الذكور كانوا يموتون فعاشت له البنات، نحن نجد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، مع رقية، مع أم كلثوم، يعني كان تعامل في غاية الرقة والحنان، وكان إذا رآها أقبلت قام وأقعدها إلى جواره ويدخل عليها في البيت ويحادثها، ويعني كان تعامل نموذج يفترض أن يأخذ منه الآباء ويأخذ منه الجميع أسوة في إعطاء مشاعر الحب للبنات. طيب قبل أن أخذ اتصال أم خالد أو سؤال أم خالد، في اتصال من أم عبد العزيز، تفضلي. تقول: الإنسان المسلم والبيت المسلم حقيقة من خلال المواضيع المختلفة التي تطرحونها من خلال البرنامج، والحديث الحقيقة في هذا الموضوع بالذات ذو شجون ويطول، وحقيقة أنا كان عندي العديد من النقاط ولكن اختصرتها إلى ثلاث. أول شيء، أنا أعتبر أن الزواج مؤسسة اجتماعية مشتركة في تأسيسها بين الرجل والمرأة، ولعل الأبناء من أهم نتاج هذه المؤسسة، لكن للأسف نرى أن أحدهما يلقي المسؤولية على الآخر في حين أن المسؤولية مشتركة بينهما في موضوع التربية والمتابعة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا أنا أعتبر أن الزواج من أسمى المعاني الإنسانية والتي شرعها الإسلام لبقاء الإنسان وبناء الأسرة. ما حدث يا شيخ من لغط وجدال في قرارات المجمع الفقهي لإباحته لزواج مثلا المسيار والفرند، ولعل الجميع مطلع على ما حدث. ألا ترى أن ورغم اكتمال أركان وشروط الزواج في هذه الأنواع المختلفة والحديثة فيه إهانة وإذلال للمرأة، وما فيه من إلغاء لحقوقها التي شرعها الإسلام في الزواج؟ يا ليت تعرج يا شيخ وتركز على هذه النقطة. وأخيرا يا شيخ، أنا قرأت في صحيح البخاري في باب عرض المرأة نفسها على الرجل على من تراه مناسبا ومعينا لها على أمر دينها ودنياها، فيا شيخ ما هي نصيحتك لرجل عرضت عليه نفسها؟ أو ما الحكم في امرأة عرضت نفسها على رجل ذو دين وأخلاق ولكن هو في المقابل يتمادى ويسوف لها؟ وأنا قرأت قصة المرأة التي عرضت نفسها للرسول إلى آخر القصة. يا ليت يا شيخ تجيبني على هذه النقاط الثلاث، وشكرا. شكرا أم عبد العزيز. الحقيقة بالذات أنه يعني بالذات النقطة الثانية في قضية العقود، ما أدري أنه سيتسع لنا لكن إن شاء الله يتسع الحلقة. طيب ما بقي إلا 10 دقائق. أم خالد 5 سنوات وتختلف بيئتها عن زوجها، لكنه أيضا يخرج من الفجر إلى الساعة 8 بالليل. أنا أذكر هنا قصة طريفة. امرأة ورجل متزوجان وكل الأسرار بينهم مكشوفة، فيوم من الأيام إلا أن المرأة دي كان عندها وعاء، قال للرجل هذا لا تأتي، هذا الوعاء بالخصوص والباقي متاح لك، كل الأسرار مكشوفة. فلما قربت وفاة المرأة قالوا يعني جاء الرجل بالوعاء الذي معه وأحضره عندها وهو حزين لفراقها، وقالت لا بأس الآن افتح هذا الوعاء، ففتح فوجد فيه دميتين، فقال ما هذه الدمية؟ ووجد فيه 25,000 دولار أو دينار، فقال ما هذه؟ قالت له بالنسبة للدمى إنه كانت أمي علمتني إذا صار مشكلة بيني وبين زوجي بدلا من أن أعبر عن هذه المشكلة بالغضب والانفعال والشكوى وكذا، أحاول أن أقوم بعمل معين وليكن ذلك صناعة الدمى اللعب الأطفال، فكنت كلما غضبت منك صنعت دمية. فبكى الرجل وقال يعني 40 سنة كانوا عاشوا 40 سنة، 40 سنة ما زعلت مني إلا مرتين، شيء عظيم جدا. سألها طيب 25,000 دولار هذه ما هي؟ قالت هذه ثمن بيع الدمى الأخرى اللي كانت باعتها. فالحياة الزوجية لا يمكن تصورها بدون مشكلات. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أنت أحيانا عندك مشكلة مع نفسك والكل يعرف هذا، أحيانا أنت ما أنت براضي عن نفسك بل أكثر الناس يقولون هذا، فكيف إذا أضيف إليك شخص آخر؟ الأمر يتطلب قدر كبير جدا أم خالد من الصبر واللباقة، وإذا زعلت من اشتغلي بعمل، اعملي حاجة معينة، حاولي أنك تشغلين فيها يومك وليلتك بحيث لا تجلسين في انتظار طول النهار، اعملي أشياء في المنزل، غيري وضع الأثاث، ما يتعلق بوجود الأطفال أحيانا ربما يشغل جزءا من وقتك، اقرأي، اكتبي شعرا، اكتبي قصة، اكتبي حتى حاسيسك تجاه الزوج اكتبيها. أيضا نصيحتي أنه لا تدخلين أحد، يعني أنت قلتي ما في أحد ما بلغناه، أنا أتمنى أنه تحاولين تجعلين الموضوع بينك وبينه على وجه الخصوص، لأن المشكلة لم تتطور إلى حد كبير. دعيني أقول لكم من تجربة يا أم خالد أنه الوضع اللي تعيشونه في ظل الظروف هذه يعتبر وضع معقول بالقياس إلى أوضاع أسرية صعبة جداً، ومع ذلك أنا أوجه نصيحة لزوجك أنه صعب من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة ليلا أن يكون الرجل خارج يوميا يعني خارج البيت، يحتاج أن يرجع بعد الظهر ويتناول طعام الغداء والقيلولة مثلا مع زوجته، يتناول شيئا من الشاي والقهوة بعد صلاة العصر والمؤانسة والمداعبة، ثم يستأنف مرحلة جديدة من الحياة. الأمر يتطلب تفاهم بين الزوجين، لكن في ظل هذه الظروف بعيدا عن إدخال أطراف أخرى، ولا شك أنه من حقك أن تقولي له ذلك وأن تطالبيه به. آخر اتصال عبد الرحمن، تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. بالنسبة للموضوع يا شيخ لك حق الإجابة عليه وتعليقي، ألا وهي قضية الحساسة في مجتمعنا ومتجذرة في مجتمعنا بالذات السعودي والخليجي، وهي فئة من الدرجة الأولى وفئة من الدرجة الثانية، وحتى أن كثيرا من الناس وضعوا أنفسهم في برج عاجي لا يمكن أن نناقش هذه القضية، وهي قضية العصبية القبلية لدينا، وهذه موجودة في مجتمعنا وتكون عائق أمام كثير من الناس للوصول إلى أهدافهم والحياة السعيدة في الزواج، اللي هي قضية مثل 110 و220 وهذه في مجتمعنا. ومشكلتنا يا شيخ أن يعني لا ننزل أو نناقش هذه القضية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في وقته قال زوج من ترضى ودينه وخلقه لا تبعوا تكون فتنة، وكثير من الشباب من فئة الدرجة الثانية أو الأولى فيهم من الأخلاقيات التي يعني يدفع لهم الأثمان حتى يزوج، ولكن نصل إلى درجة أننا نتكلم عن قضية القبيلة والجماعة ولا يمكن أنزل ومهب أنا على حساب بنتي وولدي، هذه قضية حساسة لابد أن تطرح، ولو ساهم علماء الدين يا شيخ حفظك الله وزوجوا لكان الآخرين أتباع لهم وساهموا في بناء المجتمع بالشكل السليم الإسلامي. طيب. بلا زوج وكثير من شكرا لك. الصحابة زوجوا عبد الرحمن، وضحت الصورة أصولهم وبغض النظر عن ذا ولكن الدين الذي يحكم. أخي عبد الرحمن شكرا. شكرا لك، وضحت الصورة. مصطفى طبعا ذكر تغريدة جميلة ثم تكلم عن الأشياء الصغيرة، أي هذه حكمة يعني قضية أنه هذا تغريد داخل الموضوع حقيقة، الأشياء الصغيرة تصنع حبا كبيرا. نعم. فعلا، والأشياء الصغيرة أيضا قد تدمر بناء ضخما، ولذلك من التجارب أن معظم حالات الانفصال هي بسبب قضية تافهة، يعني الانفصال الذي يقع بسبب مشكلات عويصة قليل، أكثر الانفصالات تقع نتيجة محصلة نهائية أنه والله مشكلات صغيرة ينضم بعضها إلى بعض، فإذا استطعنا أن نسيطر على الأشياء الصغيرة ونحولها بشكل إيجابي سنصنع حبا كبيرا وبيوتا مؤسسة على التقوى. نورة تقول أن سمعة الأهل أحيانا تمنع من تفاصيل السؤال عن الخاطب، هل يمكن أن يوسط آخر؟ يمكن أن توسط أطراف عديدة في السؤال، ودائما السؤال يحتاج إلى أن يسأل عنه من جهات عديدة، وبدون شك أن هذه مشكلة، ولا أزعم أن عندي حل، أنا أطرحها كمشكلة، أن الكثيرين يقولون طيب كيف الرجل كيف يعرف المرأة والمرأة كيف تعرف الرجل أيضا، وهذه لا شك أنها مشكلة يطلب الاجتهاد فيها من قبل الأهل ومن قبل البنت على وجه الخصوص أو للرجل اللي هم الطرف الأساس في عملية الزواج، وسؤال أطراف خارج العائلة ما في شيء يمنع سؤال من يعملون معه، يعني هذا ما أقول ممكن بل هو مطلوب يعني. طيب أم عبد العزيز لديها ثلاث نقاط، أنا أستأذنك فضيلة الدكتور وأستأذن أم عبد العزيز أن تكون النقطة الوسطى بالذات عن العقود هي أول حديثنا في الحلقة القادمة، نظرا أنه ما بقي إلا أربع دقائق وأمامنا أكثر من نقطة عشان نفيض فيها بشكل أكثر إشباعا أيضا لسؤال أم عبد العزيز. سؤالها الأول، تقول أن الزواج مؤسسة اجتماعية مشتركة، فكيف يلغي أحد الزوجين الآخر أو يلقي بالتبع على الآخر؟ بدون شك الزواج مؤسسة مشتركة، الزواج يقوم على طرفين وليس على طرف واحد، ومن سنة الله إيجاد التنوع بين الزوجين، يعني وليس الذكر كالأنثى، وكل واحد منهم يؤدي دور، إذا الرجل تقمص دور المرأة أو المرأة تقمصت دور الرجل سوف يكون هذا فشلا وأخفاقا في هذه المؤسسة. أيضا إذا لم يعترف أحدهما بالآخر واعتبر أنه مجرد شيء مكمل في حياته هذا فشل كبير، بعض الأزواج ربما ينظرون إلى المرأة على أنها مجرد أداة للمتعة، وبالتالي ما هو من حق المرأة أن تعترض ولا من حق أن تقدم رأيها، بل يتداول الناس في المجتمع أحيانا لفظ يزعمونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا، نشاورهن وعصوهن، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور بعض النساء كما شاور أم سلمة وغيرها في قضايا مهمة وقضايا استراتيجية وسياسية وعسكرية وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه، ويشاور كلا فيما يحسنه وما يخصه. فمصادرة شخصية المرأة، والبعض الأسبوع الماضي واحد أرسل لي رسالة عتاب يعني يقول أنكم كنتم يعني انحزتم لصالح النساء. نعم، أنا أود أن أقول أنه أحيانا قد يوجد امرأة متسلطة أحيانا على زوجها، وقد يكون الزوج ضعيفا أو أن لا تؤدي حقه، لكن الغالب أن الطرف الأضعف هو الذي يتعرض للظلم، لأن الطرف الأقوى وهو الزوج أو الرجل عنده إمكانيات كثيرة، يستطيع أن يخرج من البيت، ويستطيع أن يغير أشياء كثيرة ويعمل، وله علاقات وصداقات وأشياء عديدة، بينما المرأة هي قاعدة البيت وأسيرة الزوج، وكثير من الأشياء لا تستطيع أن تبوح بها، وإن يعني اشتكت مشكلة وإن سكتت مشكلة. ولهذا ربما أقول لك أخي فهد، يعني هات لي إنسان يمكن متزوج، وخصوصا المرأة، إلا تجد عنده مشكلة. الاكتئاب، قضية الاكتئاب ظاهرة طبيعية جدا عند كثير من النساء، والسبب هو معاناة المرأة وعدم قدرتها أحيانا حتى على البوح. ولهذا دعوت قبل قليل إلى أن المرأة تحاول أن تشغل نفسها بمشاريع وأنشطة مفيدة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما وصيته يعني استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. يجب على الرجل هنا أن يعني يعتبر أنه جزء من طاعته لله سبحانه وتعالى والبحث عن مرضاته والسعي لنيل الجنة والدرجات العلى فيها، أن يصبر على هذه الأنثى وأن يعاملها برحمة. وإذا كان الإنسان يؤجر ويثاب في إحسانه للبعيد، فالأقربون أولى بالمعروف. والمرأة على وجه الخصوص هي يعني قاعدة بيتك وأم أولادك وشريكة حياتك، ولهذا يفترض أن يكون هناك نوع من التفاهم المشترك والاحترام بين الزوجين. عبد العزيز، أيضا تستشهد في قصة في صحيح البخاري أن عرض المرأة نفسها على الرجل، وتقول هب أني يعني أو أن امرأة عرضت نفسها على الرجل وهو ذو دين وأخلاق لكنه يسوف بالقبول. يعني هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما عرضت عليه صعد إليها النظر وصوبه، ثم لم يظهر القبول، وجاء رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة. ولهذا أقول أنه وإن كان الشرع يبيح أن المرأة تعرض نفسها على من تراه مناسبا أو زوجا لها، سواء لدينه أو حتى لو كان لدنياه وليس فيه يعني خطأ أو ضرر، هذا من حيث المبدأ لا بأس به، لكن مسألة أن يقبل أو يرفض هذا أمر أيضا قرار يرجع إليه. أما قضية أن يسوف هذا خطأ كبير، بمعنى أن الرجل ربما يعني قد يعني يجعل هذه المرأة عرضة للمماطلة، وقد يبتزها دون أن يكون عنده قرار واضح، هذا بدون شك أنه خطأ غير مناسب. عبد الرحمن يتكلم عن قضية حساسة ومتجذرة وهي العصبية القبلية في مسألة الزواج. دون شك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر فيها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. في مجتمعاتنا يعني عصبية قبلية، ليس فقط في موضوع الزواج، حتى في موضوع الوظيفة أحيانا، في العلاقات، وربما نحن جميعا نتكلم بنوع من العقل والاتزان في مثل هذه القضية، لكن إذا كنا في المجلس الواحد ونحن من طبقة واحدة أخذنا راحتنا في الحديث عن الطرف الثاني، والعكس صحيح أيضا. فالعصبية القبلية هنا ليست حكرا على طرف دون طرف، الجميع يمارسون نوعا من هذه العصبية، والموضوع يحتاج إلى معالجة. المعالجة قد لا تكون بالضرورة يعني نوع من الأعمال الانقلابية التي قد تكرس هذه العصبية أحيانا، لكن تكون بنوع من محاولة تخفيف حدة التوتر في هذه الجوانب العصبية، ونشر مبدأ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبتربية أجيال جديدة ربما يعني أكثر من كونه قرارات أو صدمات. نعم. في الحلقة القادمة أيها الأخوة والأخوات سنتكلم مشيئة الله عز وجل استمرارا لهذه الحلقة، ويبدو أن سنستمر أكثر وأكثر، لكن في بدء الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله عن العقود، ما يجوز منها وما يحرم، وكذلك عن فلسفة العقد أيضا في الإسلام، ما الذي يعني كلمة الله عز وجل في الزوجية، ما الذي تعني. يسرني أيضا في آخر هذه الحلقة أن أشكر فضيلة الدكتور سلمان فهد العودة جزيل الشكر فضيلة الدكتور باسم البرنامج وباسم المشاهدين، لأنه أعتقد أنه أمضينا الحقيقة قسم كبير جدا من البرنامج، كنا نريد أن نتوقف معكم ولو حلقة واحدة لنستذكر أو نعيد بعض من الأشياء، ونعيد معكم أيضا هيكلة البرنامج وشيء من تذكير بالموقع الإلكتروني، لكن ندعى في حلقة قادمة بعد انتهاء سلسلة الزواج. ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار